الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فانسلخ منها أي خرج منها بالكلية كانسلاخ الجلد من الشاة، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. تشبيه تمثيلي، فالصورة منتزعة من متعدد، وفيها دوام لهيئة لهثه في حالة التعب والراحة. يستعين الكلب باللهث لغيبة الغدد العرقية في غالبية جسمه، حيث توجد في باطن أقدامه، ولكنها لا تفرز من العرق ما يكفي لتنظيم حرارة جسمه، فضلا عن شعره الكثيف، فيستعين باللهاف وهو زيادة عدد التنفس السريع والقصير المدى. هذه الآيات تذكر قصة رجل من مدينة الجبارين في أرض بني كنعان من أرض الشام، يقال له بالعام ابن باعورة، وكان يعرف اسم الله الأعظم، كان يعرف اسم الله الأعظم الأعظم. فلما نزل نبي الله موسى في أرضهم جاء قوم بالعام إليه وقالوا له: هذا موسى بن عمران، في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل، ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل، وإن قومك وليس لنا منزل، وأنت رجل مجاب الدعوة، فاخرج فادع الله عليهم. قال: ويلكم. فلم يزالوا به يرققونه ويتضرعون إليه حتى فتنوه بالدنيا فافتتن، فركب حمارا وتوجه إلى الجبل الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل، وهو جبل حزبان. فلما سار عليها غير كثير ربطت به حماره، فنزل عنها فضربها حتى جهدها، قامت فركبها فلم تسر به كثيرا حتى ربطت به، فضربها حتى أجهدها، فأذن الله لها فكلمته حجة عليه، فقالت: ويحك يا بلعام، أين تذهب؟ أما ترى الملائكة تردني عن وجهي هذا؟ أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين لتدعو عليه؟ فلم ينزع عنها يضربها، فخلى الله سبيلها، فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس حسبان على عسكر موسى وبني إسرائيل، جعل يدعو عليهم، ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف لسانه إلى قومه، ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف لسانه إلى بني إسرائيل. فقال له قومه: أتدري يا بلعام ما تصنع؟ إنما تدعو لهم وتدعو علينا. قال: فهذا ما لا أملك، هذا شيء قد غلب الله عليه. واندلع لسانه فوقع على صدره مثل الكلب، فقال: قد ذهبت مني الدنيا والآخرة، ولم يبق إلا المكر والحيلة، فسأمكر لكم وأحتال، جملوا النساء وأعطوهن السلع ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه، ومرهن فلا تمتنع امرأة من رجل أرادها، فإنهم إن زنى رجل واحد منهم كفيتموهن، فافعلوا. فلما دخل النساء المعسكر مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كسبة برجل من عظماء بني إسرائيل اسمه زمر بن شالوم، فأخذها حتى وقف بها على موسى فقال إني أظنك تقول هذا حرام علي. قال موسى أجل، قال فوالله لا نطيعك في هذا. ثم دخل بها قبته فوقع عليها، فأرسل الله عز وجل الطاعون في بني إسرائيل. وكان فنحاس بن العيزار ابن هارون غائبا، فأخبر الخبر فأخذ حربته ثم دخل القبة وهما متضاجعان، فانتظمهما بحربته ثم خرج بها رافعها إلى السماء وقال هكذا نفعل لمن يعصيك، ورفع الطاعون. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، معناه صار في ضلاله واستمراره وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم النفع، كالكلب في هيئته في الحالتين، إن تحمل عليه أو تتركه يلهث في الحالتين. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أي ولقد خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وهيئناهم لها يعملون بعمل أهل النار، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا ينتفعون بهذه الجوارح التي جعلها الله سببا للهداية. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لماذا هم أضل من الأنعام؟ لأن الأنعام تستجيب لراعيها إذا أنس بها، وهذه لم تستجب لربها الذي خلقها ورزقها وأطعمها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قرأ حمزة يلحدون. قال مقاتل وغيره في سبب نزول هذه الآية أن مشركا سمع مسلما يدعو يا رحمن يا رحيم، فقال أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحدا، فما بال هذا يدعو ربين اثنين؟ فأنزل الله هذه الآية. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. من أحصاها أي من عدها، أي من حفظها، من فهمها وعمل بها دخل الجنة. ولا تنحصر الأسماء الحسنى في 99 اسما، فقد جاء في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي أنه قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدل مكانه فرحا. فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال بل ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في الأسماء هو الميل، فبدل من أن يقول يا الله يقول اللات، العزيز يقول العزة مثلا. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. نعم، أي وممن خلقنا من بعض الأمم أمة قائمة بالحق يهدون به وبه يقضون. قال صلى الله عليه وسلم إن من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم متى ما نزل. وكان يقول بلغني، قال قتادة بلغني أن النبي كان يقول إذا قرأ هذه الآية هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، أن يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش والمكاسب في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم أوتوا كل شيء. وأملي لهم إن كيدي متين، أي أطول لهم في هذا المتاع الزائل ثم آخذهم أخذ عزيز مقتدر. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآياتنا أن صاحبهم محمد صلى الله عليه وسلم ليس به جنون، بل هو رسول الله حقا. إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أي فبأي تخويف وتحذير وترهيب بعد تحذير محمد صلى الله عليه وسلم يصدقون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. قرأ حمزة والكسائي وخلف ويذرهم في طغيانهم يعمهون. وقرأ الباقون ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألونك عن الساعة، قيل أنها نزلت في قريش وقيل في نفر من اليهود. يسألونه عن وقت الساعة استبعادا لوقوعها وتكذيبا لمجيئها، قل إنما علمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يظهر أمرها إلا هو، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. هذا تشبيه مرسل فيه أداة التشبيه. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فعالم الغيب هو الله، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي من المال، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة أي آدم، وجعل منها زوجها أي حواء ليسكن إليها، فلما تغشاها كناية عن الجماع حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قرأ نافع وأبو شعبة جعل له شركا، فلما تغشاها قلنا كناية عن الجماع، أي فلما وطأها حملت حملا خفيفا، وذلك في أول الحمل لا تجد المرأة آلما، إنما تحس إحساسا، فإذا مرت به استمرت بحمله، فلما أثقلت أي صارت ذات ثقل بحملها دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا أي بشرا سويا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم، وهذا كما قيل كان في اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا فهوذوا ونصروا، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله آلهة أخرى من الأصنام والأوثان وهي مخلوقة لله، لا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. إن الذين تدعون من دون الله مخلوقات لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، ألهم أرجل يمشون بها وهذا الإطناب فائدته التقريع والتوبيخ. أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنصرون. إن وليي الله، فالولاية الحق لله عز وجل الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لما أنزل الله عز وجل على نبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. روي عن جعفر الصادق: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. والأخلاق ثلاثة بحسب القوة الإنسانية: عقلية وشهوية وغضبية. فالعقلية الحكمة ومنها الأمر بالمعروف، والشهوية العفة ومنها أخذ العفو، والغضبية الشجاعة ومنها الإعراض عن الجاهلين. ولعل هذه الأخلاق التي يدعونا إليها الإسلام، خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذوي الجاهلين. هذا كلام طيب. المسلمون أجدر بأن يتمسكوا بهذه الأخلاق: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو ما تيسر من أخلاق الناس، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال عصام بن المصطلق: دخلت المدينة فرأيت الحسن بن علي عليهما السلام، فأعجبني سمته وحسن روائه، فأثار مني الحسد ما كان يجنه صدري لأبيه من البغض، فقلت: أنت ابن أبي طالب؟ قال: نعم. فبالغت في شتمه وشتم أبيه، فنظر إلي نظرة عاطف رؤوف. انظروا إلى أخلاق أصحاب رسول الله وأخلاق بيت النبوة. ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. فقرأ إلى قوله: فإذا هم مبصرون. ثم قال لي: خفض عليك، يعني هون عليك، استغفر الله لي ولك، إنك لو استعنتنا أعناك، أي طلبت منا الإعانة أعناك، ولو استرفدتنا أرفدناك، طلبت منا الرفادة والضيافة أرفدناك، ولو استرشدتنا أرشدناك. فتوسم في الندم، يعني رأى في الندم على ما فرط مني، فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أي لا عتاب ولا لوم. أمن أهل الشام أنت؟ الحسن يسأل عصام بن المصطلق: أمن أهل الشام أنت؟ قلت: نعم. فقال: شنشنة أعرفها من أخزم، أي طبيعة أعرفها من أخزم، وكان أخزم عاقا لأبيه، فمات وترك بنين عقوا جدهم وضربوه وأدموه، أي أنهم أشبهوا أباهم في العقوق، إن بني زملوني بالزم شنشنة أعرفها من أقدم، من يلقى أساد الرجال يكلم، حياك الله وبياك أي بوأك منزلا، وعافاك وآداك أي وقواك، وأعانك انبسط إلينا في حوائجك أي كلنا ما تحتاجه، وما يعرض لك تجدنا عند أفضل ظنك إن شاء الله. قال عصام: فضاقت علي الأرض بما رحبت، ووددت أنها ساخت بي، ثم تسللت منه لوادا أي هربت خفيا، وما على وجه الأرض أحب إلي منه ومن أبي. انظروا إلى هذه الأخلاق، وصدق الله العظيم: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قرى ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب: طائف قرأ طيف طيف. وقرأ نافع وأبو جعفر: يمزيونهم بدون تشديد، يمزيونهم بدل يمزونهم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان أي هم بالذنب تذكروا عقاب الله عز وجل، فإذا هم مبصرون أي مستقيمون على الطريق، فاستعاذوا بالله من الشيطان ورجعوا من قريب، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. أي وإخوانهم، أي وإخوان الشياطين من الإنس، يمدونهم يساعدون الشياطين على المعاصي ويسهلونها لهم ثم لا يقصرون. أي أن الشياطين تمد الإنس لا تقصر في أعمالهم بذلك، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها أي لولا تلقيتها أو لولا أحدثتها فأنشأتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر، هذا تشبيه بليغ، أي القرآن كالبصائر، أي سبب لتنوير العقول فأطلق عليه بصائر، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذا يتأكد في الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. فهناك استماع للقرآن وإنصات لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الغدو هو أول النهار، والآصال هو آخر النهار، والذكر في النفس تضرعا وخفية وخشية وجهر وسر وعلانية ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون وهم الملائكة وهذا مدح إن الذين عند ربك وهذه تدل على مكانة الملائكة وشرفهم لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويقدسونه ويمجدونه ويحمدونه وله يسجدون. وفي هذه الآية هذه أول سجدة في القرآن شرعت من سجود التلاوة والحمد لله رب العالمين.